تفسير الآية 37 من سورة الواقعة، يقول تعالى: عربا أترابا، أي ولمزيد من السعادة لكل من الرجال وأزواجهن، فإن من صفاتهن أنهن عربا جمع عروب، وهي المرأة المتحببة إلى زوجها بحسن كلامها وحبها وأدبها وهيئتها وجمالها، كما أنه هو لها أيضا كذلك. وبالجملة فهن عاشقات لأزواجهن، وأزواجهن عواشق لهن، وبالتالي تكتمل سعادة الجميع. والأتراب هم المتساوون في السن، فكل من الأزواج والزوجات في عمر واحد وهو سن الشباب، وكذلك هم المتساوون في كمال وحسن الخلق والصفات، وبذلك يتحقق تمام التمتع والتفاهم والتآلف والتلاحم والسعادة بينهم جميعا.